السلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإنصاف للعلماء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج وابن منهاج، قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة. أبو زرعة بن من؟ بن عمرو بن جرير بن عبد الله. أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، جده جرير، فهو يروي عن جده عن جرير هو ابن عبد الله البجلي، هو وكان رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيه إلا تبسم في وجهه حتى ظن أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته بأصحابه وحسن معاملته بهم، ولذلك جمع الله عز وجل قلوب المؤمنين على محبته، كما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فجرير رضي الله عنه يعني كان يظن أنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم له، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن لقاء أصحابه، يتبسم في وجوههم ويلقاهم ببشر وبفرح وسرور ومحبة لهم، يظهر لهم المحبة، كان يحب أصحابه وكان بهم رؤوفا رحيما، كما قال الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، وهذا هو الشاهد من للباب، الشاهد من الحديث للباب، باب الإنصات للعلماء، الإنصات لسماع العلم. يعني استنبط منه البخاري رحمه الله تعالى الإنصات إلى أهل العلم عند حديثهم وعند تذكيرهم وعند قراءتهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا عقد مجلس السماع، العلماء كانوا يعني يقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، كان هذا يكفيهم، يعني كانت قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الناس هذا خير عظيم. لو أن الآن مثلا واحد بدأ يقرأ الأحاديث على الناس فقط، يقول لك إيه ما هذا، ما يفيد الناس شيء، يقرأ وخلاص، إيه الناس لا يعلق عليه ولا إيه ولا يشرح الحديث ولا يطبقه على الواقع وأشياء من هذا القبيل. يعني الناس يعني انعزلوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل الحديث سابقا كانت مجالسهم قراءة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يسمعون وكانوا يرون في ذلك الخير الكثير في سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا عقد مجلس السماع يجلس في أحسن هيئته ويلبس أحسن ثيابه، فإذا تكلم أحد في مجلسه زجر وقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يعني الإنصات لسماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعني هذا من الإحسان، أن الإنسان يمسك نفسه عن الكلام ويتصبر وينصت، يعني يستمع بذهن واعي وبحضور قلب. يعني الإنصات ليس مجرد أنه يسكت فقط، ولكن يسمع للقائل وينتبه له ويعطيه شعوره ويعطيه انتباهه حتى يستفيد من كلامه وحتى يحفظ عنه. لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينصتوا في حجة الوداع حتى يوصيهم، لأن هذا كان مجمعا عظيما. حجة الوداع كانت أعظم مجمع من المسلمين اجتمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حضرها نحو من 40,000. حجة الوداع كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 40,000، وهؤلاء كلهم صحابة، لأنهم كلهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجمع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جريرا أن يطلب من الناس أن ينصتوا. استنصت الناس أي أطلب منهم الإنصات، أن ينصتوا لحديثي ولما سألقيه عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، فقال: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على خطورة هذا الأمر. يعني هذه من المواعظ والوصايا الجامعة والأمور المهمة التي هي من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا المجمع العظيم. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا، هل الكفر هنا يحمل على أنه خروج من الملة يا علي أم لا؟ لماذا؟ لو قال لك قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم كفار وأنت تقول ليسوا بكفار، أنت تعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتال المسلم لأخيه ليس كفرا؟ كيف؟ ما الدليل على ذلك؟ أيوة. يعني سماهم الله عز وجل مؤمنين مع وجود الاختتال بينهما بين الطائفتين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسماهم الله عز وجل إخوة ووصفهم بالمؤمنين مع وجود القتال بينهما. والأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على أن قتال المسلم لأخيه المسلم لا يخرجه من الإسلام كثيرة. فمن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد سفك بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد سفك دم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا، وإلى آخر الحديث. فيه أنه سفك بعض دماء المسلمين فتوزن حسناته وسيئاته، فيدل هذا على أنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج من الإيمان بقتاله لأخيه المسلم. فإطلاق الكفر على مرتكب بعض الكبائر هذا موجود في نصوص كثيرة، وكذلك نفي الإيمان عن مرتكب بعض الكبائر هذا موجود في نصوص كثيرة، ولكن يعني لابد من الجمع بين النصوص كلها. فالحكم في قضية الإيمان لا يؤخذ من نصوص منفردة ويطلق بعضها، ولذلك جمع أهل السنة والجماعة بين هذه النصوص كلها بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحين صرفوا هذه النصوص عن ظاهرها ليس هذا ردا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تحريفا له أو تأويلا بغير مسوغ، وإنما يعني صرفوا هذا اللفظ عن ظاهره لوجود أحاديث أخرى تبين وتفسر هذا اللفظ المجمل وهذا اللفظ المحتمل، فبينت أن هذا الكفر ليس الكفر المخرج من الملة. نعم. إيه؟ على مجرد ايه؟ تضارب فقط. يعني مجرد تضارب اقتتلوا يقتل بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. يكل العلم إلى الله، أي الناس أعلم، أن الإنسان لا يدري، وإن كان يعني قد يكون هناك من هو ظاهر في العلم ومشهور به ومعروف بين الناس بالعلم، لكن لا يقطع بأن فلانا أعلم الناس، لأنه قد يوجد كما يقولون في الزوايا خبايا. الإنسان يقول الله أعلم، لا يقطع بأن فلانا هو أعلم الناس، فهذه شهادة يعني لا ينبغي أن يقدم عليها أحد. واستدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث الآتي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد والمسجد الجعفر، قال حدثنا سفيان بن عيين، قال حدثنا عمرو بن دينار، قال أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن لوفن البكالية يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، يعني موسى الذي ذهب إلى الخضر ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال: كذب عدو الله. يعني هذه الكلمة يعني قد يطلقونها ولا يريدون معناها، لأن لوفن هذا لا يعرف بنفاق. لذلك قال الحافظ هنا قال: قال ابن التين لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله، ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق. يعني قد ينكر العالم إنكارا بشدة إذا سمع قولا مخالفا للحق، إذا سمع قولا يعني باطلا ويعني تكلم به بعض الناس في الناس وتجرأ على نشره في الناس دون تثبت، فإنه ربما يعني أنكر العالم إنكارا شديدا وأغلظ في الإنكار على فاعل ذلك، فيعني لا يراد حقيقة الحكم على أن هذا القائل عدو الله كما قال ابن عباس رضي الله عنه. مثل هذا يعني تكون كلمات تفلت من العالم أو تخرج منه على سبيل التغليظ والزجر، ولا تكون مقصودة بذاتها، ولا يعني الحكم على يعني مرتكبها بأنه بهذا الأمر أو أنه بهذا الحكم. لذلك يعني عدو الله كافر. لذلك ما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رمي بعضهم بعضا بالنفاق كما حدث من أسيد بن حضير رضي الله عنه حين قال لسعد بن عبادة في حديث الإفك، قال له: ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. المنافق كافر، لكن أسيد بن حضير رضي الله عنه ما قصد تكفيره، وإنما كان على سبيل الزجر وقالها غضبا ولم يقصد معناه، فلم تكن تكفيرا له، ولذلك لا يرد عليه ما ذكر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أن الرجل إذا دعا الرجل بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. فكذلك هنا في حال ابن عباس رضي الله عنهما قد ترد الكلمة وقد ترد مثل هذه الأوصاف الشديدة، ولا يريد العالم بها هذا الوصف على حقيقته، وإنما يحمله على ذلك الإنكار الشديد والغيرة على دين الله عز وجل وعلى حرمات الله جل وعلا. فينبغي أن يوضع كل لفظ في موضعه، يوضع كل لفظ في موضعه. إذا كان هذا ليس دأب المتكلم المتحدث، أما إذا كان دأبه مثل هذه الألفاظ فهذا يعني يعتبر خللا عنده، يجب عليه أن يعدله، يعني لا يكون كل ألفاظه بهذه الطريقة سب وشتم ونحو ذلك، هذا لا يجوز أن يكون سبيل أهل العلم ولا الدعاة إلى الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: فقال كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل. هنا إيه؟ موضع الشاهد أنه إيه؟ أو يعني هذا احتجاج ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الإيه؟ القول من أبي بن كعب رضي الله عنه. قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، فهو موسى نبي بني إسرائيل. هذا رد على قول نوف إنه ليس بموسى بني إسرائيل، لأنه قال في بني إسرائيل، فهو موسى نبي الله عز وجل الذي بعثه الله عز وجل في بني إسرائيل. قال فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، يعني كان الأولى أن يقول الله أعلم. عتب الله عز وجل على نبيه موسى عليه السلام أن قال أنا أعلم، مع أنه أعلم، مع أنه أعلم بني أعلم الناس في زمانه، لكن يعني الأولى والأفضل والاحتياط أن يرد الإنسان العلم إلى الله عز وجل، هذا مع أنه نبي الله، نبي الله عز وجل، وأنه هو الذي يعلم الناس، فمن أين يأتيهم العلم إلا من طريقه. هذا يدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يتأدب وأن لا يرى نفسه شيئا. إذا يعني الإنسان إذا رأى نفسه عنده علم ويعني فرح بعلمه وأعجب بعلمه، فلينتظر الدمار على نفسه والعياذ بالله. الإنسان يعني أشد مرض يصاب به العجب، الإنسان يعجب بنفسه ويرى أنه شيء. يعني هذا كان دأب الصالحين ودأب أهل العلم دائما وأبدا، أنهم كانوا لا يرون أنفسهم شيئا. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا رب وكيف به؟ فقيل له يعني كيف السبيل إليه، كيف يصل موسى عليه السلام إلى هذا العبد الذي هو أعلم من موسى عليه السلام. هذا فيه دليل على أن موسى عليه السلام يعني كان عنده تواضع وعنده حرص على طلب العلم وأن يستفيد من غيره، حتى إن كلفه ذلك الرحلة، ولا يستكبر على العلم وإن كان عند من هو دونه. فسأل موسى السبيل إلى لقاء هذا العبد من عباد الله عز وجل الذي عنده من العلم ما ليس عند موسى عليه السلام. ولذلك قد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث قبل ذلك في باب الرحلة في الحديث، هذا دليل على الرحلة في الحديث، أن الإنسان يطلب العلم وإن كان سيكلفه ذلك أن يرحل من بلده وأن يتكلف المشقة وأن يتكلف المال وأن يبذل من جهده ومن ماله ووقته في سبيل تحصيل العلم، وإن كان هذا سيكلفه الكثير وسيجهده، لكن سيستفيد ما هو أعظم من ذلك. قال يا رب وكيف به؟ فقال له احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم، إذا فقدت الحوت فهو هناك عند المكان الذي تفقد فيه الحوت. فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل، حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما، فانطلق فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. فقال لموسى وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلق بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لقد تعبنا من هذا السفر فلنفترح ولنتناول شيئا من الطعام. فسأل موسى فتاه عن الحوت، قال ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، قال موسى ذلك ما كنا نبغي. هذا هو غرضنا وهذا ما نريد وهذا ما نبحث عنه وهذا المكان الذي نفقد فيه الحوت. فتذكر موسى عليه السلام أمر ربه له والعلامة التي أخبره الله عز وجل بها وبأن هذا العبد سيكون في هذا المكان. ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، رجع على آثارهما يقصان آثارهما. قص الآثار معناها تتبع الأثر، ينظران آثار أقدامهما حتى يرجع إلى المكان الذي يعني فقد فيه الحوت. فلما انتهى إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، فقال أنا موسى، فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم. هذا بيان للحجة التي احتج بها ابن عباس رضي الله عنهما على أن موسى عليه السلام هو موسى بني إسرائيل. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. على أن تعلمني مما علمت رشدا، يعني موسى عليه السلام لم يستكبر أن يطلب منه أن يعلمه، مع أنه كان نبيا كريما، كان من أولي العزم من الرسل، وكان كليم الله عز وجل واختص الله عز وجل برسالاته وبكلامه. فموسى عليه السلام له من الفضل ما ليس لكثير من رسل الله عز وجل فضلا عن سائر خلق الله عز وجل، فيه من الفضل والعلم ما ليس عند غيره، ولكن ما حمله ذلك على أن يستنكف أن يطلب العلم عند غيره. لذلك يعني يقول بعض أهل العلم لن ينبل الرجل حتى، هذا قول البخاري رحمه الله تعالى، لن ينبل الرجل حتى يطلب العلم ممن هو أعلم منه وممن هو مثله وممن هو دونه. يطلب العلم من كل أحد، يستفيد العلم من كل إنسان ولا يستكبر أن يتعلم من أحد. لذلك يعني يجب علينا أن نوطن أنفسنا على تحصيل العلم من أي إنسان عنده علم تستفيد منه، يعني وأن يعني يتعاون إخواننا جميعا في تحصيل العلم النافع وتذكره في جميع مجالسهم، وأن نتعاون جميعا على ذلك. يعني يعجبني من إخواننا من يرجع حين يسمع الدرس فيعني يراجع ما قيل ويرجع إلى كتب أهل العلم، فإن وجد فوائد أخرى أفادنا بها، وإن وجد مما ذكرناه شيئا هناك ما هو يعني أفضل منه أو وجد خطأ عندنا أن يرجع إلى كتب أهل العلم ويستفيد ويرجع المسائل حتى تكتمل الفائدة لنا وله. يعني الفائدة يعني من دروس العلم المراجعة، الإنسان يراجع ويتوسع والمسألة يهضمها ويرجع إلى كلام أهل العلم وينظر فيها ويعني ينظر إلى أقوال أهل العلم ويراجع حتى تتقرب عنده المسألة بأدلتها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون مقلدا لفلان أو فلان. يعني بعض إخواننا تجده يحضر كثيرا من الدروس هنا وهناك وبضاعته، قال الشيخ الفلاني كذا وقال الشيخ الفلاني كذا، وليس عنده تحرير أي مسألة بأدلتها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى عمرا طويلا على هذا الأمر حتى إنه يصبح يعني مقلدا وفي كثير من الأحيان متعصبا لبعض الدعاة أو المشايخ، فربما جره هذا الحال إلى يعني حال النكد والعز بالله. أن يعني يكون الإنسان يكون متعصبا لشخص أو معجبا به مهما كان صلاحه، هذا ليس دأب المسلم ولا سبيله. لا يجب أن يكون سبيل طالب العلم أنه يكون متعصبا لشخص بعينه ويأخذ كل ما يقول ويتبعه ويعظمه فوق يعني فوق قدره. يعني المراجعة في العلم والمذاكرة والمناصحة يعني من الصغير والكبير، العلم ليس فيه كبير. كل إخواننا إذا كان عندهم الحرص والمراجعة ومراجعة المسائل يمكن أن يفيد غيره. يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مع يعني في آخر أيامه مع طول رحلته في العلم وصبره ودأبه في تحصيله ومع ما بلغه من العلم، يعني كان في إلى آخر مجالسه يقول يعني عند لقائه لمن يلقاه من طلاب العلم يقول أنا كان من شر، يعني نازل يستفيد وطالع يستفيد، إما أن يفيد هو وإما أن يستفيد من غيره، هكذا كان يقول. يعني إيه يقول أن الدون بمددكم هاتوا ما عندكم، يعني ما كان يستحي أن يقول إيه هاتوا ما عندكم في هذه المسألة ما عندي فيها شيء. فالإنسان يعني ينبغي أن يكون حريصا على إيه على أن مع الأدب، يعني الإنسان طبعا مع احترام كذا، لكن ما يكون هناك تخديسا لكبار الإنسان الذي يراه كبيرا أو له مقام في العلم، يعني لأن هذا يفضي بالإنسان إلى التبعية الكاملة ولا يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وصل بهذا ببعض الشباب إلى حالة سيئة جدا، يعني قد لقيت شابا يعني متسحر ويلبس ثوبا إلى نصف ساقه، ظاهره السنة ويحضر المجالس ودروس العلم دعاة السنة، ومع ذلك يقول إنني أحب الشيخ الفلاني حبا شديدا. أقول لك أحبه أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني سمعته بنفسي منه. فقلت له يا ولد هذا كفر، قال أنا عارف، قال أنا عارف. لا يعني من إيه من عدم الارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ظاهر السنة وهذا كذا، لكن ما تربى على الارتباط بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويراجع ويناقش ويعلم أن كل أحد معرض للخطأ والصواب، والحق فوق الجميع، حق فوق الجميع، كلنا يعني كل الناس يعني دون الحق، الحق فوق الجميع. يجب علينا أن نراجع الأمور وأن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان يتعلم حتى يموت. فهذا نبي الله موسى عليه السلام يقول للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمته، يسأله أن يتعلم منه. فصلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجلا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت. يعني غريب بالنسبة لموسى عليه السلام، لأن موسى ليس عنده علم به لا لم يطلعه عليه. يعني علم الخضر عليه السلام كان في أمور يعني ليست من علوم الشريعة، إنما هو يعني أطلعه الله عز وجل على بعض الحكم، بعض الأمور التي ستكون أمور خاصة. فهذا يعني أشياء يعني محدودة علمه الله عز وجل إياها، يعني ليس هذا معنى أن الخضر كان يعلم كل الغيب، هذا لا يكون لأحد، لا يكون لمخلوق. الله عز وجل قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني يعلم رسله ويعلم أنبياءه شيئا من علم الغيب لحكمة يعلمها الله ولإقامة الحجة ويعني من منافع التي أرادها الله عز وجل. فيعني هذا شيء يعني علمه الله عز وجل الخضر، وليس لأحد أن يدعي ما للخضر. ولذلك أجمع أهل العلم على أن من ادعى أن له أن يخرج على شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم كما خرج الخضر عن شريعة موسى عليه السلام أنه كافر، هذا بإجماع المسلمين. يعني ما يعني تشبثت به او تشبث به بعض الصوفيه من فعل الخضر عليه السلام، وان لهم ان يخالفوا الشرع، ويقول احدهم يخالف الشرع ويقول انه كشفت له الحقائق فيرتكب المحرمات، ويقول انه بلغ رتبه الخضر عليه السلام، فهذا كفر بالله، لا يعني هذه المنزله ليست لاحد ابدا، وليس لاحد ان يدعي انه يعني عنده من عواقب الامور او انه يعلم عواقب الامور، وان هذا الامر على غير ظاهره، يعني يفعل المنكر، يرتكب المحرمات، يشرب الخمر، يقطع الصلاه، يزني، يفعل هذه الكبائر، ويقول انه يعني إن وراء ذلك امورا لا يعلمها الناس وان الله عز وجل اطلعه عليها. هذا من خرافات الصوفيه ومن ضلالاتهم التي خالفوا فيها اهل الاسلام. نعم. ايه؟ هل يكون الخضر نبي؟ الخضر يعتبر نبيا، لان قال وما فعلته عن امري، وما فعلته عن امري، لان هذا من امر الله عز وجل علمه اياه. لذلك قال يا موسى اني على علم من علم الله علمني، الله عز وجل اوحى اليه بهذا العلم، ولا تعلمه انت، وانت على علم علمته الله لا اعلمه، يعني في تفاصيل امور الشريعه الحلال والحرام، لانه لم يكن رسولا مبعوثا الى الناس، وانما كان عبدا يعبد الله عز وجل وحده، فلم يكن يعلم كثيرا مما من تفاصيل الشريعه التي علم الله عز وجل موسى اياها. قال ستجدني، قال موسى عليه السلام ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، لانه ايه؟ اصبح تابعا الان، موسى عليه السلام مع علمه وفضله في مكان التابع، لذلك الانسان يعني اذا جلس مجلس علم وهو عنده من العلم والفضل ينبغي ان ايه؟ ان يستفيد من المتحدث، ان يستفيد من المتحدث وان كان دونه في العلم، لا يصدنه فضله وعلمه، وان كان هذا صعب على النفوس، ولذلك عمر رضي الله عنه يقول تعلموا قبل ان تسودوا، لان الانسان اذا صار سيدا وذا مكانه تصده مكانته عن العلم، قل انا فلان اجلس لفلان، فيرى في نفسه يعني ان نفسه تنزل ومكانته تنزل بين الناس، كيف يجلس بين عوام الناس وبين الصغار وهو كبير المنزله، فيستكبر على طلب العلم. فقال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر، لأن هذا مكانه، يعني ليس لأن موسى عليه السلام كان يعني الخضر كان معروفا عن موسى، لكن لأن هذا المكان مكان الخضر، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول بغير أجرة. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله كنقرة هذا العصفور في البحر. إلا كنقرة هذا العصفور في البحر، في اليم، عندي في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزخ، يعني أمر غريب، يعني كيف يخرب السفينة سيغرقهم، يعني من رأى ذلك لابد أن ينكره، ما يستطيع أن يصبر على هذا، لأنه أمر مخالف للشرع، كيف تخرب السفينة بحيث تتسبب في غرق أهلها؟ فقال إيه؟ قال موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، يعني مسألة غريبة جدا، كيف تجازيهم بهذا؟ يعني حملونا بغير أجرة فتخرب عليهم سفينته حتى تغرقنا وإياهم، هذا أمر إيه؟ لا يمكن تحمل. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. انتبه موسى، لا تؤاخذني بما نسيت، فكانت الأولى من موسى نسيان. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. أغرب من الأولى، كيف يقتل طفلا لم يرتكب ذنبا؟ فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ يعني قتل الأطفال هذا أمر مستنكر في كل الإيه؟ في كل الشعوب وكل الناس، عند كل الناس. ولذلك يعني أفعال اليهود هذه التي يفعلونها بقتل الصبيان والنساء يعني من أحقر الأفعال، وتدل على خساستهم وعلى يعني سوء أخلاقهم وعلى فسادهم وخبثهم ولؤمهم. يعني هذا الصنيع منكر عند كل الأمم بجميع أخلاق، بكل أخلاقها وبكل أديانها وكل عند كل الناس جميعا. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى امرأة مقتولة قال: ما كانت هذه لتقاتل؟ يعني الإسلام جاء بكل خير، جاء بالرحمة، لا يقتل إلا من يستحق القتل. مع ذلك يعني هؤلاء الكفار يدعون أنهم يعني أصحاب حضارة وتقدم. لماذا؟ لأن المسلمين يعني صوتهم ضعيف، لا يستطيعون إظهار محاسن الإسلام، وهم أيضا يعني قد يعني ابتعدوا عن أخلاق الإسلام، عن كثير من أخلاق الإسلام وعن سلوكه وعن أوامر الإسلام وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: أقتلت نفسا؟ فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوكد. هذا أوكد. الأولى في القرآن ليس فيها لك، فهل في الروايات يعني رواية في البخاري ليس فيها لك في الأولى؟ أحد معه نسخة فيها ليس لك؟ ألم أقل لك، لأن بقول ابن عيينة وهذا أوكد يعني أن الصيغة الثانية أوكد من الصيغة الأولى، ليس فيها لك. هذه أنشأ، لأن هذه يعني ألم أقل لك فيها شيء من الشدة، ألم أقل لك توجيه الخطاب له، ويعني فيها إظهار العتاب الشديد، العتاب الشديد. لذلك قال: وهذا أوكد. فانطلق حتى أتيا أهل قرية فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال الخضر بيده فأقامه. هذا إيه؟ هذه كرامة ومعجزة للخضر عليه السلام، أنه يعني مجرد أقامه بيده، ليس أمرا من يعني صنيع البشر، وإنما تأييد من الله عز وجل له. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. لأن هؤلاء ما أعطوهم حقهما، ما أعطوهما حقهما من إكرام الضيف، طلبوا منهما أن طلبوا منهم أو طلب منهم أن يطعموهما فأبوا أن يضيفوهما، وللضيف حق، فهم قد ظلموهم حقهم، لأن الضيف له حق وله أن يأخذ حقه. هذا حق يعني لو كان الإسلام يطبق، المحاكم يعني تحكم بما في الكتاب والسنة، لكان للضيف إذا أتى عند إنسان أن يذهب المحكمة ويقول: ذهبت إلى فلان فلم يقرني، فيأخذ منه حقه ويستوفيه منه. موسى قال له عند ذلك: لو شئت لاتخذت عليه أجر. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. قال رحمه الله تعالى: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. يعني لا شيء في ذلك، يعني هذا أمر لا شيء فيه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وله أخوان محدثان، أبو بكر وإيه والقاسم، أحسنت، والقاسم مبارك. قال: أخبرنا جرير عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة، ابن سلمة عليه السلام، عن إيه؟ ابنه ما اسمه؟ عامر، ما أعرفه، أنت متأكد منه؟ عامر بن أبي وائل، عامر بن شقيق بن سلمة، لا، في عامر بن شقيق غير ابن شقيق بن سلمة، إن كنت تعنيه، في نفس الطبقة، هل هو؟ عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ يعني متى يكون الرجل مقاتلا في سبيل الله؟ متى يعد من المجاهدين في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا، يعني هذا إيه؟ صور القتال وصور مما يقاتل عليه الناس. فقال: إن أحدنا يقاتل غضبا، يقاتل غضبا يعني دفاع، يعني غضب لنفسه، إنسان تعدى عليه فيقاتل غضبا، ويقاتل حمية، حمية لقومه، يقاتل حمية يعني بلده، يعني تعدي عليها فيقول: أي أنا أنصر أهل بلدي، يعني يقاتل حمية دفاعا عن وطنه. هذا يحدث كثيرا، من حين يتربى الشباب على الولاء للوطن، يقول لك نحن وطنيون والدفاع عن الوطن ومثل هذا القبيل، هذا ليس من الإسلام في شيء. هذا الولاء وهذا هذه التربية التي ينشأ فيها الإنسان على حب بلده فقط، لا، ليس الولاء لأهل بلد بعينها، هذه عصبية، إنما يجب على المؤمن أن يوالي المسلمين في كل مكان، إنما المؤمنون إخوة، يعني تجزئة المسلمين إلى بلدان والولاء، كل بلد تتعصب لأهل بلدها هذا من فرقة المسلمين ومن جعلهم شيعا وأحزابا، إن مثلا يتجزؤون إلى بلاد مصر وسوريا والسعودية وهذه البلدان، وكل أهل وطن يتعصب لبلده، وإذا أصيب بلده قام وهب، وإذا أصيب غيره لا يبالي ولا يعتني ولا تثور ثورته ولا يعني يرفع يغضب ولا يقوم يدافع عن أهل بلاد الإسلام. هذا الشعور شعور جاهلي ليس من الإسلام في شيء، ليس من الإسلام في شيء، وإنما ولاء المؤمنين للمؤمنين حيثما كان، سواء كانوا عربا أو عجما أو كانوا يعني من بلده أو ليسوا من بلده، المهم أن يكونوا مؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. وقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الفارسي والرومي والحبشي، كل الأجناس كانوا عنده، وكانوا كلهم يدافعون عن الإسلام، لا يدافع أحد عن بلده، بل كان أحدهم يقتل أباه وأخاه في الإسلام، إن حين قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريشا كان فيهم إخوانهم وآباؤهم كانوا يقاتلونهم، ولو تمكن أحدهم من ابنه لقتله إذا كان يقاتل الإسلام. هذا كان الولاء لله ولرسوله، كان ولاؤهم خالصا لله ولرسوله. لكن الآن يقول لك إيه، النصراني منا، وطالما أنه إيه من بلدنا دفاع عن الوطن، هذه شعارات جاهلية مخالفة لدين الله عز وجل. يقاتل غضبا ويقاتل حمية، وفي رواية ويقاتل شجاعة حتى إيه يرى مكانه، قل فلان شجاع، فلان بطل، فلان إيه يعمل له تمثال تذكاري الجندي المجهود أشياء من هذا القبيل يذكر فيما بعد حتى يذكر بالشجاعة. فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. رجل كان قائما والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو القتال وهذا هو الضابط الذي يفرق بين القتال الذي يكون في سبيل الله وبين غيره. من قاتل لأي هدف آخر غير هذا الهدف فهو ليس في سبيل الله ولا يكون شهيدا. يعني مسألة الشهيد الآن إيه؟ يقول لك فلان قتل شهيدا وقد يكون نصرانيا. هذا مسألة فيها يوجد هذا الآن يقول مات شهيدا وهو إيه؟ لا يكون مسلما. فالشهادة يعني لا تكون إلا لمن قتل مجاهدا في سبيل الله عز وجل، وهذا أمر لا نعلمه. لذلك لا يقال فلان بعينه شهيد. لماذا؟ لأن لا ندري ما في قلبه، هل هو يقاتل رياء أو هل يقاتل يعني حمية أو ماذا، يعني لا ندري ما في قلبه. لذلك لا يجوز أن نشهد على فلان بعينه أنه شهيد. يعني ما يطلقه بعض الناس من تسمية الشهيد فلان والإمام الشهيد وهذه الأشياء، هذه تسميات مخالفة لشرع الله عز وجل، لأنه لا يجوز لنا أن نزكي أحدا ولا أن نشهد لأحد بالجنة. لو شهدنا على فلان بأنه مات شهيدا فقد شهدنا له بالجنة، لأن الشهداء في الجنة. لو شهدنا بأن فلانا مات شهيدا في سبيل الله فهذه شهادة له بالجنة، فلا يقال فلان شهيد. وإنما نطلق القاعدة عامة أن من قتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن فلان بعينه لا نشهد له. فلا يكون القتال في سبيل الله إلا إذا كان لكي تكون كلمة الله هي العليا. لذلك يعني بعض الناس يقاتل وهو ويظن أنه في سبيل الله وهو باسم الإسلام يقاتل، لكن ليس قتاله يكون سببا في أن تكون كلمة الله هي العليا. مثل هذا القتال ليس في سبيل الله، وإن كان صاحبه ينتسب للإسلام وليس له غرض، يعني قد يكون حسن النية، قد يكون حسن النية وهو يريد عزة الدين، لكن يعني ليس عنده من العلم والفهم ما يجعله يدري أو يعلم عاقبة هذا القتال الذي يقوم به، الذي يعني يتعجل في القتال ويقاتل الكفار مثلا بغير حكمة فيتهجم عليهم، أو يقتل مثلا يعني يريد أن يقلب الأنظمة ويفعل هذا ويظن أنه يقاتل في سبيل الله، هذا يعني يفسد أكثر مما يصلح، بل هو الفساد بعينه. هذا ليس جهادا في سبيل الله وإن كان صاحبه يدعي أنه يجاهد في سبيل الله. الذي يقاتل الكفار في بلاده ولا يترتب على قتاله لهم يعني عزة للإسلام والمسلمين ولا إعلاء كلمة الله، هذا ليس في سبيل الله، وهذا يغيب عن كثير من إخواننا. يعني تحملهم الحمية والحماسة لدين الله عز وجل فلا يتدبرون عواقب الأمور. يعني مثل ما حدث لأمريكا من الضربات التي وجهت لها، يعني كثير من إخواننا الملتزمين فرحوا بها وظنوها جهادا في سبيل الله، ولكن عاقبة الأمر هل ترتب عليها أن هذا كان فيه إعزاز لكلمة الله عز وجل؟ أبدا. يعني الذي ترتب عليها تسليط الكفار على المسلمين. يعني أفغانستان كانت بلدا يسيطر عليها يعني أناس يعني ينتسبون إلى الدعوة وناس فيهم صلاح وخير، وكان يمكن أن يصلحوا هذه البلاد لو سلكوا طريق أهل العلم، لكن يعني ترتب عليها أن الأمريكان استولوا عليها، ثم بعدها العراق، وتذرعوا بأن هناك إرهاب، وضيقوا على المسلمين في بلادهم، فيعني تسببوا في مفاسد عظيمة جدا. وما المصلحة التي ترتبت عليها؟ ما في أي مصلحة للإسلام ولا للمسلمين. فهذا يعني هل كانت كلمة الله هي العليا بعد ذلك؟ كان هذا سببا في إعلاء كلمة الله عز وجل أم كان الأمر بالعكس؟ هذا لا شك أن بعد الأمور بعد مرور هذه السنوات تبين للجميع للمتحمس وغير المتحمس أن هذا لم يكن في سبيل الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لم يكن وراءه إعلاء لكلمة الله عز وجل. لكن يعني أهل العلم يعرفون هذه الأمور قبل وقوعها، يعلمون أنها مثل هذا لا يترتب عليه إعلاء لكلمة الله عز وجل.